لا تستريحوا على الطريق، لأن الطريق مأوى الهوام ومأوى الجن، مأوى الهوام، فلا ينبغي لكم أن يؤذيكم يعني بعض الهوام، فلا ينبغي أن تبتعدوا عن الطريق وتستريحوا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال بعد قوله حقها: ولا تعدوا المنازل، يعني ولا تعدوا، يعني معنى ذلك لا تتجاوزوا المنازل، يعني لتستريح الدواب، المنازل لا تستريحوا، لا تتجاوزوها، بل استريحوا عند منازل، لأن الطرق كلها عندها منازل مستراحة. نعم. قال رحمه الله: باب في الدلجة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا خالد بن يزيد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. الدلجة هو السير أول الليل، فهذا يعني من أداب السفر أن يسير بعض الليل، لأن الأرض تطوى بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يسير ليلا، لأن النهار حر شديد الحرارة يؤذيه، فينبغي أن يستريح في النهار ويذهب في الليل. نعم. قال رحمه الله: باب رب الدابة أحق بصدرها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني، إلا أن تجعله لي، قال: فإني قد جعلته لك فركب. يعني من أداب الطريق، يعني إذا جاء مر بك راكب وأراد أن تركب معه، أن تتجنب صدر الدابة، لأن صدر الدابة لصاحبها. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، إذ جاء رجل راكب فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل إلى وراء الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الدابة أولى بصدرها، إلا أن تجعله لي إن سمحت. فقال: جعلته لك. فعند ذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم بصدر الدابة. من آداب أن لا تركب بصدر الدابة إلا إذا أن أذن لك. نعم. قال رحمه الله: باب في الدابة تعرقب في الحرب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال الراوي قال أبو داود هو يحيى بن عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وهو أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر رضي الله عنه حين اقتحم عن فرس له سقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال الراوي قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي. يعني أن تعرقب معناه أنها عرقوبها يقطع رجلها، وذلك لئلا يستفيد منها العدو، هذا هو، يقتل دابته وهكذا لئلا يعني. فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما اشتد الحرب نزل عن دابته وعقر عرقبها وقطع عرقبها لئلا يستفيد منها الناس، ثم قاتل على قدميه وحتى قتل هناك. نعم. قال رحمه الله: باب في السبق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. يعني السبق بفتحتين، السبق بفتح فسكون، لغتان. السبق مصدر سبق، مصدر سبق يسبق سبقا، وأما السبق بفتحتين فهو الجعل المال الذي يجعله للسابق المتسابق لأحد المتسابقين. هذا يعني السباق لا يجوز إلا في خف أو حافر أو نصل الحديدة، وما عدا ذلك باطل ما يجوز. هذه الثلاثة جائز، يجوز أن يتسابق بها الناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله رضي الله عنه كان ممن سابق بها. يعني هذا تدريب للجهاد، للجهاد يعني الخيل المضمرة وغير المضمرة، أو غير المضمرة والمضمرة يختلفان. المضمرة هي التي يعني تأدبوها، وذلك أول الأمر تعلف علفا بحيث أنه يمتلئ بطنها وشحمها ولحمها وتسمن حتى تسمن، فإذا سمنت تدخل بيتا يعني ضيقا وتجلل بجل حتى تعرق، فإذا عرقت يخرج عرقها وتكون ثم بعد ذلك تكون نحيفة. فهذه هي المضمرة، هذه لا يسبقها أحد، هذه معدة للجهاد. وغير المضمرة لم تعمل بها ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل تدريبا للجهاد، وكان أمدها ثنية الوداع، من الحفية اسم موضع إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر كذلك أيضا سابق بينها ولكن مسافة أقصر من الأول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. يعني هذا القرح هو يسبق غيره فجعله مفضلا. القرح بضم وتشديد الراء جمع قارح، وهو من الجمل ما دخل في السنة الخامسة من الإبل. نعم. قال رحمه الله: باب في السبق على الرجل. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي ومحبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. المسابقة على الأقدام مشروع من السنة، المسابقة على الأقدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق في السفر بينه وبين عائشة فسبقته لأنها كانت خفيفة، ثم بعد يعني عدة زمن سابقها فسبقها لأنها حملت لحم وتضخمت فما استطاعت أن تقطع الطريق، فلذلك قال: هذه بتلك، يعني مكافأة لتلك التي سبقتني. نعم. قال رحمه الله: باب في المحلل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا حسين بن نمير قال أخبرنا سفيان بن حسين قال وأخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا عباد بن العوام قال أنبأنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. يعني المحلل معناه التحليل، لئلا يكون قمارا يتسابقان خيل مع خيل، وواحد ثاني ثالث يدخل بينهما، فإن كان يعني يسبق هذا يكون قمار، وإلا فلا لا يكون قمارا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. قال الراوي: قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل كلهم عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا. نعم. قال رحمه الله: باب في الجلب على الخيل في السباق. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال أخبرنا عنبسة حا قال: وحدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان: لا جلب ولا جنب. الجلب والجنب فتحتين يكون في الجهاد في السباق، ويكون في الزكاة كذلك أيضا، وقد تقدم في كتاب الزكاة هذا المعنى. وذلك الجلب هنا في السباق الجلب، وهو الصياح، يصيح، يعني يستأجر إنسانا أن يصيح له عند قرب المنزل عند قرب السباق، فإذا اقترب الزمان يصيح على فرسه فيزداد نشاطه ويسبق أخاه صاحبه. هذا حرام، لأن هذا غش، يعني هذا ما يجوز الجلب هذا. والجنب أن يكون خيل آخر جنبه، فإذا فتر هذا انقلب عليه وسبق صاحبه، وهذا أيضا لا يجوز لأنه خداع، فجلب هنا ما يجوز. وكذلك في الزكاة، في الزكاة له معنى آخر، وذلك الجلب إذا جاء الساعي إلى البلد لجمع الزكوات، يعني أن يقول يجلس في محل واحد ويقول: هاتوا أنعامكم هنا حتى أخذ الزكاة، ما يجوز هذا، إنما تؤخذ زكاة الناس على أموالهم على مياههم، يعني في محل سقي الماء يذهب ويأخذ ما يشاء، وأما أن يقول اجلبوا لي فهذا حرام جلب. والجنب معنى ذلك هذا صاحب المال إذا سمع بقدوم الساعي إلى البلد، يذهب مثلا إلى مكة إلى الجزال، لماذا؟ لأن الساعي إذا سأل أين فلان قالوا ذهب جزال، قال يعني خلاص يعني يتعب ويرجع دون أن يأخذ الزكاة من ذلك، بعد أبعد أنعامه عن الساعي، حرام هذا، لأن هذا هروب عن الزكاة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: الجلب والجنب في الرهان. نعم. قال رحمه الله: باب في السيف يحلى. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قبيعة السيف يعني الثرمة التي على مقبض القوس على مقبضه تسمى، فهذه كانت فضة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان فذكر مثله. قال الراوي: قال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف. نعم. قال رحمه الله: باب في النبل يدخل في المسجد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتصدق في المسجد بالنبل، وقد أخرج حديدته برا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها لئلا تؤذي مسلما. فمن أداب من يمشي بين الجماعة ألا يعني أن يمسك بنصال حديدته، بنصال سيفه أو بسهمه لئلا يؤذي المسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين، أي لئلا تصيب أحدا من المسلمين ينبغي أن يمسكها. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. من أداب من يتعاطى السيف أن يغمده في غمده لئلا يجرح صاحبه، وذلك إذا أراد أن يعطيه لا يعطيه مسلولا لئلا يجرحه، وإنما يدخله في غمده ثم يعطيه مع الغمد. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا قريش بن أنس قال أخبرنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. لماذا؟ لئلا يجرح إصبعه، لأنه ربما ينتهي الجلد ثم يتجاوز إلى رجله ويجرحه، هذا أدب هذا. نعم. قال رحمه الله: باب في لبس الدروع. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما عن رجل قد سماه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أو قال لبس درعين. لبس درعين مشروع، يعني درعين، درع هذا حصين يمنع من ضرب السيف. نعم. قال رحمه الله: باب في الرايات والألوية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا ابن أبي زائدة قال أنبأنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. يعني يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءه كيف كان، فقال: كانت سوداء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهوية قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن عمال الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض، لكن يوم دخل مكة كان لواءه أبيض. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم رضي الله عنه أنه قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. نعم. قال رحمه الله: باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر عن زيد بن أرطاة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الراوي: قال أبو داود: زيد بن أرطاة أخو عدي بن أرطاة. يعني إن الضعفاء هم الذين تستجاب دعوتهم، وذلك إذا اشتد الحرب كانوا يبحثون عن الضعفاء فيطلبون منهم الدعاء. يعني إنما ترزقون وهل ترزقون إلا بضعفائكم. ضعفاء هؤلاء لأنهم يعني أرقوا قلبا وألينوا قلبا وأخشعوا لله، ولذلك تستجاب دعاؤهم. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل ينادي بالسعار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان سعار المهاجرين عبد الله وسعار الأنصار عبد الرحمن رضي الله عنهم. يعني شعار، هذا شعار أهل الحرب، يعني عندهم شعار، كل أحد يعني له شعار، إما عبد الله إما محمد وإما كذا، يعني يتفقون على كلمة واحدة أو على جملة واحدة: حميم لا ينصرون. فإذا واجهه أحد وأراد أن يضربه إذا تكلم بتلك الكلمة ما يضربه، لأنه يعرف صاحبه، وإذا لم يتكلم بذلك يضربه لأنه يعرف أنه عدوه. وهكذا كان لهم شعار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت أمت أمت، يعني كل أحد يقول أمت أمت، فإذا قال أمت أمت عرفوا أنه مسلم، وإلا يعني قتلوه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة أنه قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: إن بويتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. هذا هو الشعار، حاميم لا ينصرون، كل أحد يقول هذا فهو من أصحابه. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا سافر. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا محمد بن عجلان قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. هذا من آداب السفر أن يدعو بهذا الدعاء إذا خرج في السفر، هذا اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في المال والأهل إلى آخره. فهذا الدعاء مشروع يستحب لكل من يسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جري قال أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. يعني من أداب السفر هذا الدعاء الطويل، كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم اللهم إني أسألك، إلى آخر الدعاء. هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وإذا رجع كذلك أيضا. وزاد عند الرجوع آيبون تائبون ربنا حامدون، هكذا زيادة في الرجوع. وكانوا إذا علوا كبروا، إذا صعدوا كبروا، وإذا هبطوا نزلوا سبحوا، فوضعت الصلاة بذلك، في القيام تكبير، وفي يعني أسفل، وفي السجود تسبيح، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب في الدعاء عند الوداع. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة أنه قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا من الأداب، يعني أن يسافر، إذا كان شخص يسافر أنت تدعو له وهو يدعو لك، يعني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هذا من يعني يدعو للمسافر. وأما الذي يعني يسافر يدعو بالعكس: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هكذا ينبغي أن يتبادل الدعاء في السفر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا ركب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة أنه قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا من أداب السفر أيضا، دعاء هذا الذي جعله عنه دعا به علي رضي الله عنه، ينبغي أن ندعى به. وضحك في الأخير، فقيل له: لماذا ضحكت؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وضحك. فقلت: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: عجب ربك. ففيه إثبات العجب، صفة العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. يعجب من عبده، يقول: ربي اغفر لي، يقول: علم أن له ربا يغفر الذنب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فاستغفرني، فيتعجب منه، فهذا هو الذي أضحكني. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بغية قال حدثني صفوان قال حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. هذا الدعاء وإن كان في سنده ضعف ينبغي أن يقال فيه: يا أرض ربي، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بك بالله بك يعني من أسد وأسود يعني من الحية يعني ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد الجن ومن والد وما ولد يعني من شرور الخلق أجمعين. نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية السير في أول الليل. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال الراوي: قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء. يعني هذا من الأدب، إذا غربت الشمس في ذلك الوقت ينتشر الجن الشياطين في الطرقات، فينبغي أن لا ترسلوا أولادكم ودوابكم في ذلك الوقت، أمسكوهم حتى يذهب فحمة العشاء، يعني بعد قليل يذهب ظلام شدة الظلام، فإذا ذهب ذلك فيعني صار جو خاليا، فعند ذلك أرسلوه. فينبغي إذن، في استنبط منه أبو داود أن السير في أول الليل يعني لا خير فيه. نعم. قال رحمه الله: باب في أي يوم يستحب السفر. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. هذا فيه من أداب السفر، إذا أراد أن يسافر الإنسان يكون يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يسافر إلا يوم الخميس، فينبغي أن يتحين يوم الخميس ويسافر فيه. نعم. قال رحمه الله: باب في الابتكار في السفر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: أخبرنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال الراوي: قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة رضي الله عنه. يعني من الآداب أن يبكر في السفر وكذلك في التجارة أو في الكسب في أول النهار، لأن أول النهار مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. على البكور دعا النبي صلى الله عليه وسلم بركته، فينبغي ذلك. ولذلك صخر غامدي، صخر هذا كان تاجرا وكان يرسل تجارته من أول النهار، فكان غنيا أثرى فصار غنيا بسبب ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يسافر وحده. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني الراكب الواحد شيطان، يعني والراكبان كذلك، والثلاثة ركب، الثلاثة جماعة. لماذا؟ لأن الثلاثة لو حصل لأحدهم مرض واحد يقوم بتمريضه هنا يراعيه، والثاني يذهب يبحث عن الدواء، فإذن صاروا ثلاثة متكامل. وأما ما دون ذلك فإنه وبال، خاصة إذا كان وحده لا ينبغي أن يسافر. نعم. قال رحمه الله: باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. وبه إليه قال: حدثنا عدي بن بحر بن بري قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال: أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. من آداب السفر التأمير، وهو وكما ذكرنا أقله لا يكون إلا ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني فما فوق ذلك هؤلاء هم الجماعة، يعني ينبغي أن يسافروا. فإذا سافروا من الآداب أن يؤمروا أحدهم، واحد يكون أمير والبقية مأمورون. لماذا؟ لتنتظم أمورهم، أمور السير على يعني ذلك الرجل. فينبغي أن يؤمروا أحدهم، وفيه البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن بحر قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال: أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. قالوا لأبي سلمة: أنت أميرنا، إذن أنت حدثتنا فأنت الأمير. أمروه لأنه يعني يستحق ذلك، وذلك أن يعني إذا كانوا ثلاثة فأكثر أمروا أحدهم. نعم. قال رحمه الله: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. يعني إذا أرد العدو مصحف ممنوع لئلا يتلعب به ولئلا يسخر به، فلا ينبغي العدو السفر إلى العدو السفر بالمصحف. نعم. قال رحمه الله: باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي قال: سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. قال الراوي: قال أبو داود، والصحيح أنه مرسل. يعني خير الصحابة أربعة يعني خير وسط، يعني لأنه إذا مرض أحدهم قام واحد بخدمته، واحد بخارج ذلك، واحد طلب الدواء، يكون متكامل. وخير يعني السرايا 400، هذا متكامل. وخير الجيوش 4,000. نعم. وأما 10,000 لن يغلبوا يعني من قلة العدد، وإنما يغلبون بأمر آخر، كما ثبت ذلك في غزوة حنين لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، بل 12,000 مع من أسلم في مكة صاروا 12,000. فقال بعض الناس: لن نغلب اليوم عن قلة، فابتلوا فهزموا فوزموا. وسبب ذلك هو هذا، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: ويوم حنين. ها؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم. ماذا قال؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا لأنهم ظنوا ذلك. أما في بدرين كانوا 300 ما شاء الله، وكان عدوهم 1,000، ومع ذلك انتصروا لأنهم توكلوا على الله، ما توكلوا على عددهم وعددهم بخلاف ذلك. لكن أخيرا في هوازن بعد أن هزموا بعد ذلك تراجعوا وغلبوهم. نعم. قال رحمه الله: باب في دعاء المشركين. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أو ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم. قال الراوي: قال أبو داود هو ابن هيصم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر، إذا بعث جيشا أمر، يعني الأمير أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله، ثم بمن معه بالرفق بهم وحسن المعاملة معهم، ثم بعد ذلك يقول له: إذا نزلت بأرض عدوك ادعوهم إلى إحدى ثلاث، إما إلى الإسلام، وإما إلى دفع الجزية، وإما القتال، وإذا سألوا منك أن تنزلهم على حكم الله لا تنزلهم، لأن حكم الله غيب لا يعلم، بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ثم افعل به ما تشاء. قال رحمه الله: حدثنا أبو صالح الأنطاكي ومحبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للغزاة: غزوا بسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، يعني اغزوا ولا تغلوا، يعني غلول، ولا تغدروا، غدر ما فيه حرام، وكذلك الغلول في المغنم، ولا تمثلوا، لا تقطعوا الأطراف، يعني تمثيل هذا، ولا يعني ولا تقتلوا وليدا، الصبيان ما تقتلهم إنما تأسرونهم. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى كلاهما عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر أنه قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله: باب في الحرق في بلاد العدو. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة. يعني التحريق في أرض العدو، النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير حينما غزاه، وقطع وهي بويرة كانت بساتين عندهم، فعابوا على ذلك، فلما عابوا أنزل الله تعالى وعلى ما قطعتم من لنة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني أباح لهم ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن مبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري أنه قال: قال عروة: فحدثني أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبنا صباحا وحرق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال: سمعت أبا مسهر قيل له أبنا قال: نحن أعلم، هي يبنى فلسطين. يعني أمره أن يحرق ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في بعث العيون. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عيناء ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. أبو سفيان لما جاء من الشام وهو يعني يحمل يعني تجارة كثيرة مع أناس من قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا لينظر ماذا فعل أبو سفيان، وهو سبب غزوة بدر. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.